التاريخ لا يصنع العظماء، بل العظماء هم من يصنعون التاريخ ويسطرونه بحروف من نور، وشهداؤنا سطروا على صفحات المجد تاريخا مشرفا. إخلاصا لهم، إخلاصا للدم السوري النقي، سنبقى متمسكين بإرادة الحياة إلى أن ينقشع نور الحقيقة. وكما يقول الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي شاعر الخضراء: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. مستمعين بمحطة خاصة للمشاركة السورية بالمهرجان الدولي مهرجان أبو القاسم الشابي في تونس، بصرني رحب بالسيدة هيام سليمان كاتبة وإعلامية. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. نبدأ من مشاركتك بالمهرجان الدولي بدورته 37 مهرجان أبو القاسم الشابي في تونس، وقبل ما نحكي عن هالمشاركة والتفاصيل تخبرينا بداية عن دعوتك للمهرجان. الحقيقة من خلال نشاطنا على مواقع التواصل الإلكتروني، التواصل الاجتماعي، تم التعرف على فريق عمل كامل مثل رابطة قلمية عملناها افتراضية بين كل الدول العربية ومنهن الأخوة في تونس. هلا من خلال يقينه بعروبة سوريا وإيمانه أنها ظلمت وأن الحرب عليها ظالمة، تم دعوتنا إذا كان ممكن، قلنا إذا قدرتوا تحصلوا على الموافقة نحن بنأمن لكم الإقامة، بس خوضوا معنا تجربة يعني مسابقات متتالية ضمن مهرجان أبو القاسم الشابي، وهو مهرجان دولي والدعوة كانت له على مستوى 47 دولة، وكان الحضور يعني رائع. رح أحكي لك على الحضور فيما بعد، بس رح أحطك بصورة التفاصيل كيف تمت الدعوة. نعم. الدعوة وجهت لنا عبر النت، فأنا ناشطة يعني أدبيا بالإنجليزي وبالعربي. قال لي انه شو بتحبي تشاركي؟ قلت له بحب شارك او خاطب الاخر بلغته، فانا رح شارك باللغه الانجليزيه. هلا معي شاعره سوريه اخرى تمت دعوتها، هي الشاعره احلام غانم، نعم. والها عده منتجات ادبيه وعضوه اتحاد كتاب سوريا، فكانت الصيغه في الدعوه رسميه، يعني عن طريق اتحاد كتاب تونس رئيس المهرجان الدولي تم توجيه الدعوه الي ولرفيقتي الشاعره احلام غانم. انا تلقيت الدعوه واخذتها بجديه مطلقه واعتبرت انها مهمه وطنيه، وعايشت هي اللحظه بطريقه يعني كانت مخاض عسير لكن ولد من رحم الالم شيء جميل. فانا كتبت عده قصائد بالانجليزي وارسلت لهم احداها، وهي القصيده انتقلت لثلاث مراحل مسابقات، وبالفعل يعني قدرت ان تحقق نتيجه هي النتيجه الاولى بناء. ممكن نقدر نسمعها بلغتهم اللي وصلتي لهم اياها ونحكيها نعم. بالعربي. أهوم إذا بدي زهيت. Some of them are troubled by time. The sky was rained with blood. He committed suicide. The earth depained. In gun nozzles erected rose. Hearts reading. Situation didn't lose. Oh my son, you must be troubled. My home is in a danger. هاي مقدمتها. بالعربي: آه يا وطني أمطرتك السماء دما وولد ابني شهيدا، قدر لنا أن تتوقف سرعة الريح في وطني وأن تغوص الشمس في بحار أخرى، لكن سنولد من رحم الألم، سنتوسدك شموخا علما أن الآخرين افترشوك للقتل والإرهاب. يعني حكيتي بقلب كل أم تمام. وبقلب كل سوري، وصلتي هيدا الوجع، وبنفس الوقت بالمقدمة كان في شيء من التفاؤل انه نحن رح نولد من جديد، نحن رح نعمر بلدنا من جديد ورح نوقف على رجلينا ونوصل رسالتنا لآخر الدنيا. صحيح. إيمان بالنبض العروبي الصادق في سوريا خلاهم ياخذوا هي الخاتمة على محمل القناعة والإيمان. سأتوسدك شموخا رغم أن الآخرين يعني توسدوك للإرهاب أو افترشوك للقتل. وأننا كنا روافع صمود في زمن معين، فاحترمت أنا إيمان بهذه الدعوة وعلم أو إيمان أننا سننتصر. فعلا حازت على مرتبة أولى. بعد ما خلصوا من استبيانات النتائج وجهوا لنا دعوة رسمية لحضور التتويج أو التكريم في تونس. لحضرتك الكاتبة والإعلامية هيام سليمان والشاعرة أحلام غانم، أيضا أحلام شاركت، غانم. وكانت أحلام غانم المشاركة الرابعة لي، يمكن أنا كنت أول مرة. أنا من ضمن عملي الإعلامي يعني أخذت على عاتقي أن أنجز على هامش المهرجان سأفضل مما أنجزت يعني في الحال العادية. يعني مثلا القصيدة خاضت الاختبارات وطلعت الأول، بس أنا في أعماقي أضمرت عمل آخر، وكان في توجيهات من القيادة إنه أنتم ستكون رسل حاملين في قلوبكم وطنكم، مثله خير تمثيل. وهي عادة السوري أينما كان، هو حالة فعلا إشراق، هو حالة إشراق فعلا. فبالفعل أنا بدأت أحضر لما سأنجز على هامش المهرجان. أنت تعلمين خلال الحرب التي مرت على الوطن كنا محاصرين ثقافيا واقتصاديا، ومنع الطيران من سوريا، فكان في مخاض عسير بطريقة إنجاز الدعوة. هيك أنا وضعت بين أيدي يعني السادة المسؤولين، وأخذت موافقة من وزارتي اللي أنا تابعة لها، وأنجزت كل يعني ما يترتب علي من جواز السفر، من الموافقات الأمنية كلها أنجزتها، وسلمت للدولة المضيفة. فعلا هني كمان أجروا دراسات يبدو، ووجهوا لنا التأكيد وبعتوا لنا الفيزا. سنغادر قطر من أين؟ من لبنان، ليس من سوريا. كنت أتمنى أن تكون مكافأتي في هذا المهرجان أن نعود من مطار دمشق، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى عمل ومتابعة واتفاقية دولية، أو لكن الحمد لله رب العالمين ما أنجز على الهامش كان رائع، لأنه صرت ألتقي بوفود الدول يعني بشكل جانبي دول ونتحدث المشاركة طبعا طبعا. جميع الدول اللي كانت مشاركة. يعني بعطيك مثال: البوسنة، بولندا، إنجلترا، الصين، كوبا، إيطاليا، هوس الدول الأجنبية، إضافة للدول العربية، المغرب والجزائر وليبيا والعراق، ويعني من كل الدول العربية. إذا تمت الدعوة وتم الموافقة من قبلك إنك تلبي الدعوة وتمت بالضبط، المهمة الرسمية وصلتي لمكان مهرجان في تونس صحيح والتقيتي بهي الوفود، صحيح. هون بقى بدنا نعرف بقى قبل ما نعرف يعني تفاصيل ما تم التوصل له والتفاصيل المشاركة بالمهرجان، لقائك بهي الوفود يعني طبعا من أنت حاملة الانطباع الاول، رسالة. صحيح، من الانطباع الاول في الطائره ادركت اننا ان شاء الله على ابواب نجاح غير مسبوق. السبب هو يعني الدعم النفسي اللي نحن تلقيناه، يعني او بالمطار من اول ما شاف جوازات السفر، سوريات، يعني انه استغرب لانه لنا زمان في قطيعه بالعلاقات، فقلنا له نعم سوريات، نحن مشروع شهادي، انه بالنهايه شو بيترتب علينا، نحن جاهزين، بس إنه انه هالقد أنتوا مندفعين جاهزين. وصادقين وممتلئين ثقة وشغف بهذا العمل. وبالفعل لما يعني دخلنا للطائرة وهيك دعانا الكابتن، وبيطلع شوفي محاسن الصدف، طالب دارس، طالب تونسي دارس في سوريا، هو مخلص لماء هذا الوطن، يعني استقبلنا في قمرة الطائرة وقدم لنا الهدايا وتمنى لنا رحلة سعيدة، وهون انطلقت الطائرة في سماء تونس. لحظة وصولنا إلى مطار قرطاج كانت مندوبة وزارة الثقافة ناطرتنا بالورود، جميل، استقبلتنا، إذا نعم، استقبال حافل كان. يعني يليق بالدور العروبي لسوريا فعلا، واخذين بيانات عنا وبيعرفونه، وكانوا محضرين كل الفعاليات والبرنامج الثقافي والسياحي اللي نحن رح نتبعه. من المطار استقبلتنا واخذتنا لمكان، يعني بتعرفي انت ما تزال بعض حوادث الشغب في القطر التونسي الشقيق، فهني اخذونا لمكان امن وقالوا لنا انتم بحمايتنا وكل ما أنتوا يترتب أيضا عليه أماني عندهم. بالضبط، فهني صانوه بمنتهى الأناقة. وفعلا أخذتنا ل يعني شارع معروف عنه بأمانه، ومعروف عن المكان اللي هي وضعتنا فيه يعني أناقته، وكان فعلا في مساهمة من اتحاد الكتاب التونسيين، وكل التسهيلات المطلوبة وجدت، حتى التبجيل والترحيب اللي لقيناه حسينا حالنا بين أهلنا. وأنا هون بأكد على نقطة، يعني لا تجعلوا سياسات القاضي تؤثر على إيمانكم بهذا النبض، الناس صادقون، نبض الشارع معنا. قد نكون جميعا ضحية لعبة إعلامية معينة، لكن هون ترتب علي أنا دور إضافي بحكم عملي في الإعلام، استشفيت أنه نحن ما عم توصل صورة صادقة عن حوادث بلدنا، فأخذت على عاتقي أحمل، كان معي سيديات. إذا مهمات مختلفة، إنه بالضبط أنا بدي وصل الحقيقة على الأقل على المستوى الشخصي، أخذها بالضبط، بإيدي ندبت شوفوها. نفسي لهذا الدور، يعني حتى لو هو في تكليف، يعني اكيد انه انت احملي وطنك اماني وتصرفي بمنتهى الاناقه، لكن انا باعماقي كنت جاهزه وحاضره لهذا الدور ومن زمان حابه اخذه. إذا مهمات عديدة ضمن مهمة أساسية ونبيلة وهي الوطن. هلأ صار وقت نعرف منك سيدي هيام حول المشاركة حول فعاليات المهرجان أبو القاسم الشابي في تونس. من صبيحه اليوم التالي لوصولنا لتونس، كان الاخوه في تونس اعضاء اتحاد كتاب ومدراء مكتبات ومدراء مراكز ثقافيه وجهات نهضويه ذات نشاط مدني، تحرك مجتمع مدني، كانوا حاضرين برنامج يستثمرون في وجود السوريتين هناك لانجاح مهامهم، بالحرف الواحد هكذا قيل لنا. حتى يعني اول فعاليه رحنا لتأبين شاعرين، يعني وهن متباعدين في ايام ولادتهم، لكن جمعون لحتى يستثمروا وجودنا ونحضر، وتمت الدعوة لجبل الجلود، وحضرنا يعني فعالية شاعرين تونسيين هني محمد بوشروش وعبد القاسم يعني السوسي او هيك شيء بتوقع، اللي بده يعطي مقدمة عن الكاتبين ويحضر النقاش هو ايضا خريج كلية الآداب في سوريا، فألغى برنامجه العادي واستحضر من ذاكرته كل التاريخ الدراسي في سوريا، ووجه تحية للقائد لصمود الشعب، واعتبر أن حفل تأبين شاعرين في حضور مندوبين أو حتى أدباء من سوريا هي بمثابة مكافأة له أن يكون حاضر فينا ويحاضر بنا. يعني هون أي حدا زار سوريا فعلا وشرب من مية سوريا لما بينذكر اسمه بتلمع هاي الصورة المشرقة بالفعل. فعلا بكيانه. بالفعل هو كل المدن نسكنها إلا دمشق تسكننا، لها من الأسرار يعني ما يمكن أن لا يضاهي سر في هذا العالم. أنا يعني اللي شفته من الأخوة التونسيين غريب، يعني على فكرة سائق التاكسي اللي بيقول لك شايف جنبك اغراض وشايف بدك تنتقلي من مدينه لمدينه بيسالك من وين؟ ما انا من سوريا، بتتغير اسلوب الكلام، بيتغير صيغه بالاستقبال، بيطلع معك بينزل الشنطه وبيدخلهم وهي ونصف الاجر. سوريا تستحق والشعب السوري يستحق. صحيح. خبرينا اكثر هون تفاصيل. هون لما حضرنا الفعاليه ومثل ما عم قلك الغى البرنامج كلياته واستحدث برنامج اخر يليق بحضور سوريا في هذا التأبين، واعتبر انه وحتى اهالي الشعراء اللي كانوا قيد التأبين يعني مسحوا دموعهم ووقفوا بكبرياء يتقبلون يعني حضورنا لهذا الموضوع. نجحت الفعاليه ورجعنا يعني ناخذ قصه من راحه، وثاني يوم كمان نفس الشيء كان في فعاليه في دار شكري بالعيد وهو احد الادباء التونسيين الذين استشهدوا في حوادث تونس وتخليدا له، ونحن بالمهرجان كنا عم نحضر المهرجان وكان في فعاليات غنائيه وشعريه، القت الشاعره احلام غانم قصيده وطلبت مني ان نخرج العلم السوري الى المنبر، وهي كانت محضره يعني مفاجاه للي بده يقدمها، اخذت له جرافيت ربطه عنق رجالي وعليها علم تونس. نعم. يعني احتراما للدولة المضيفة، وأيضا نحن أخذين علم الوطن، ففعلا أنا طلعت على المنبر رفعت علم سوريا، بتطلع الجزائر بتطلع تونس كلهم بيرفعوا علمهم والمغرب، وهون أنا حسيت أنه الجو ملائم لفتح حوار مع الأخوة الأشقاء لكسر الحصار الثقافي على سوريا، وفيما بعد دعوة لعنا لحتى يسجلوا موقف وهني كانوا حاضرين لهذا الدور. يعني في تفصيل فاتني وكان جدا مهم. في المطار ونحن ذاهبون إلى تونس في ردهة الانتظار تقابلنا مع الوفد الذي قابل السيد الرئيس قائد الوطن اتحاد الشغل التونسي ومنظمات اللي حضروا الحوار العربي في سوريا نعم. واللي سمعوا خطاب السيد الرئيس، وسجلت له مقطع فيديو عن تقييمه لحديث السيد الرئيس وكان يبكي. يعني رجل ولد يعني وجنبه 7 رجال، قمنا بتسجيل مقطع فيديو. هذا الرجل كان يبكي متأثرا، قال إن كنا نستحق الخلود والبقاء علينا أن نناصر هذا الشعب وهذا القائد، وكان مؤمن بخطاب السيد الرئيس وحط توصيفه الدقيق، قال خطاب رؤيوي وخطاب ناضج وإحيائي ويليق بمرحلة قادمة ستولد تستفيق فيها الأجساد. الكرامة وبيستفيق الكبرياء صحيح أمام سيد الوطن السيد صحيح الرئيس بشار الأسد. شيء كتير حلو الشيء اللي عم تقوموا فيه صحيح بتمثيلكم، إن كان أدبي ولكن هو يحمل في طياته الوطن، وهذا الشيء لا طبعا الأروع. صحيح. لا تنفصل السياسي او التوصيف الاقتصادي او الاجتماعي لحياة اي انسان عن هويته، نحن بالنهاية سوريين. نعم. يعني الرسالة كانت متشعبة لكن كنا نجيد كل دور ان وضعنا فيه. كأدباء كنا نتصرف كأدباء، في حال لقينا الفرصة سانحة نجري حوارات جانبية، في حال حسينا في قبول عند الآخر نحاول نبدد الصورة المظلمة اللي كان يوصل الإعلام المغرض. طبعا أنا تحدثت مطولا مع هذه الوفود وقدرت احصل على بروتوكولات اتفاقات حقيقيه، وايضا الشاعره احلام غانم وهي رح تكون يمكن يعني مديره علاقات عامه في بعض الندوات العربيه المشتركه. نعم. حصلنا على بروتوكولات نظاميه لتنظيم العلاقه بين سوريا رائع. وهي الدول، وندعيهم ان شاء الله قريبا لسوريا ويفكوا الحصار الثقافي ويكونوا من اوائل الناس الرافعين ولاعلاء يعني شان الكلمه. مع كم دولة وقعتوا الاتفاق؟ هلا الشاعرة أحلام غانم وقعت مع تونس خيمة بن هزام أو هيك شيء. بالنسبة لي أنا حصلت مع البوسنة، بوليفاريا، بولندا، كوبا، الصين، المغرب، الجزائر، ليبيا، يعني 21 دولة ما بين عربية وأجنبية. طبعا تم توثيق هذه المعطيات ضمن وزارات بلدانهم وإعادة توثيقها أيضا في وزارة ثقافة سوريا. فينا نعرف بعض التفاصيل اللي تم الاتفاق عليها؟ توأمة وتشبيك العمل الأدبي والثقافي بين هذه الدول وسوريا، وتسجيل موقف يحدث صاعقة في الرأي العام العالمي لتوضيح الصورة. تحدثت معهم طويلا بهذه العبارات: نحن شعب لا نبتر أعضاء ولا نجز أعناق ولا نبقر بطون ولا نقتل يتامى ولا نقطع الشجر. هاي الثقافة دخيلة، ثقافة تكفيرية. نحن شعب حيوي يحب السلام، يريد أن يتوأم فكره مع كل حضارات العالم. وتحدثت عن تاريخ فينيق وعلاقته بقرطاج في تونس، نعم. وكان إلى صدى كتير جميل وقبول عند الشعوب الأخرى. فبالفعل يعني حتى أخبرتهم وبشرتهم أن الأمور في خواتيمها وأننا يعني نسير باتجاه الانتصار، فكان الصدق كتير رائع. إذا وصلت ضوء الحقيقة كما بالضبط هي فعلا على الأرض. صحيح. يعني حكيت كتير عن ثقافة الشعب السوري وبعده عن كل هاي الممارسات. هذا فكر تكفيري تدميري ممنهج قادم إلينا، يعني وكنا رافعة صمود حقيقي واستحدثنا آليات مواجهة تليق برأس الهرم المقاوم في هذا العالم. بسوريا نعم. دور وشعب وقائد. البوصلة الحمد سوريا. لله. استمد العزم من ماضي مجيد. يا جراحي يا جراحي قلت في كرابي أن سنعيد. يا جراحي يا جراحي استمد العزم من ماضي مجيد. يا جراحي يا جراحي قلت في كرابي أن سنعيد. كل شبر ترانا كل شبر من ترانا كل محروم قريب كل محروم قريب. بالحديث عن المشاركة بمهرجان أبو القاسم الشابي في تونس مع السيد هيام سليمان، وبعد ما عرفنا ما تم التوصل له بالاتفاق، بعض التفاصيل وليس كل التفاصيل أكيد، صحيح. ولكن كان الأهم المشاركة السورية الرائعة من حضرتك ومن الشاعرة أحلام غانم، إضافة لرفع العلم الرائع، العلم السوري صحيح. أبو عيون خضر مثل ما بنقول له حبيب قلبنا، وبنفس الوقت كشف ضوء الحقيقة. خلينا يعني الشعب التونسي كان استقباله رائع مثل ما ذكرتي بالبداية، يعني الوقع اللي كان بقلبكم وبقلبهم لهم، نحكي عن شوية تفاصيل. صحيح. هلا اثناء جلسات الحوار وامسيات الشعر، كانت رفيقتي الشاعره احلام غانم دائما ترتدي تاج موضوع عليه علم الوطن بايدي امهات شهداء حلب، وكانت تشرح هذا الموضوع، كانت تقول لي امهات شهداء حرب بيقعدوا عنا بطرطوس ما نون وافدات، هني اهل بيت وبنفس تماما الوقت بيشتغلوا بشكوا هذا الخرز، وهني حملوني لكم اماني، كمان كانت اخذت لهم اعلام تونس بخرز هذا يليق الشيء يعني تمام لمسناه، يعني بالضبط. تعايش جميل الشعب السوري الرائع صحيح. بكل المحافظات. الحمد لله رب العالمين، اقتسمنا لقمة الحياة وأصرينا أننا سنستمر بشرف. فشرحت هذا الموضوع وكان له صدى كتير إيجابي، فلما طلع ليقدم رئيس المهرجان قال من سوريا العروبة جاءت، فهي طلعت فعلا ترتدي شعار الجيش والعلم العربي السوري بشكل تاج، ولما خلصت حكت عن شهداء الوطن وعن حالات اللي تم فيها التعذيب في سوريا. فلنرفع من يعني من مستوى الكبرياء، انا كمان كنت من وقت للتاني بادر مثلا زغروده، او يعني دائما كنا نعطي نفس ونعطي طابع سوري خاص، نزلت عن المنبر وبعدين صار التكريم، فلما استدعوني انا كنت احمل علم الوطن وعليه صوره القائد، وقررت انه يعني هاي اللحظه الرسميه اللي لازم يعرفوا فيها السوري الحقيقي، اللي هو لا يمكن يعني الخيانه عنده ليست وجهه نظر، ولا يمكن ان نناقش في قضايا، من لا يؤتمن على وطن لا يؤتمن على شيء، فانا كنت اريد ان اقدم نفسي بهذا العلم وهذا القائد، هذا ايماني. فبالفعل لما طلعت على المنبر حملت هذا العلم، والصدى انه يعني رفعته وقلت اقبلوني بهذا العلم وهذا القائد، ومن ضمن ما العبارات بقبلكم غير فيه أصلا. بالضبط وهذا نحن، ولا رح نكون غير هيك، وقد نكون غير مسؤولين إلى أين وصلت الأحداث وكيف شوهت نظرة سوريا، لكن نحن مسؤولين عن تصحيح هذه الصورة، ونعدكم وأنتم من خلال، على فكرة من خلال سلوكياتنا أثناء المهرجان، قالوا إذا كان الشعب السوري بهاي الرصانة وهي الأناقة وهذا التمثيل الجميل فسوريا حتما منتصرة. بعمر ما كانت سوريا غير ممثلة، أجمل خير التمثيل تمثيل تماما. بالفعل. ففعلا أنا لما نزلت على المنبر تحول المهرجان إلى حالة تظاهرية، يعيشك بشار يعيشك، صار يقولوا ضمن القاعة، وكل الناس اللي متعلمين بسوريا أو السمعانين عن الأزمة السورية أو اللي هني مؤمنين بالنبض العروبي فعلا إجوا هنونا ويعني وباركوا لنا، وحسيت بتوأمة الروح العربية وقتها. أنا كتركيب نفسي فعلا أنا رغم كل الأحداث راهنت أننا نمتلك البقية الباقية والجميلة والتي سنؤسس عليها من هاي الروح. يعني أنا ضد الناس ضروري يكون في غربال بالأخير، لا مانع، المهم الفرز بعد الغربال صحيح. نوصل للنوع اللي نحن بدنا إياه. النخبة الواعي المثقفة في الوطن العربي هي مؤمنة بالدور السوري، يعني في عبارات كانت تتردد وتوصل لألي، يا ويلنا بعد سوريا، وأصلا أنتوا صمتوا أنتوا حاربتوا عن الوطن كله تماما، هاي العبارات كانت وتتردد. حتى تخبرك شغله، يعني ضمن النزل هني بسموه او الاوتيل اللي كنا فيه كان معاون وزير البيئه التونسي، هلا بدي احكيك عن الحضور الرسمي التونسي والعالمي بهذا المهرجان وكيف تصرفوا معنا نحن لما رفعنا علم الوطن. من نزلتي عن المنبر حامله علم سوريا وفي صوره السيد الرئيس، الكل صار بده يتصور معه، الكل صار يقبله، هاي الحركات بتدل يعني ايمان عميق بهذا الدور. بعدين معاون وزير البيئه التونسي يعني لحاله اجى بادر وقال لي من فضلك بدنا من وقتك ربع ساعه وحابين نسالك عن الوضع في سوريا. قلت له طيب يعني كمعاون وزير بيئه هل هذا يخص عملك ولا انت كشخص؟ قال لي انا ممكن اشرح وجهه نظرك لالاف، لانه هون في ناس وصلت لهم صوره ليست بيضاء عما يجري في سوريا. قلت له طيب هي مسؤوليتنا. بالفعل رتبنا، يعني هو صار يعطيني احداث انه هل مئات الالاف في السجون في سوريا؟ قلت له ابدا، اصلا ليس لدينا سجون الان، يعني إن كانت موجودة فهي دمرت فوق رؤوس الموجودين فيها. نعم فالعبارة مغرضة 100%. النظام بيعمل كذا، النظام، قلت له خليني أوضح لك، ولكن في سجون عند داعش وفي سجون بالضبط في عند الاتجاه الآخر، وفي تماما. تعذيب وفي فنون، يعني انحدرت البشرية كثيرا. نعم، حدثت عن أكل الأكباد، قطع الأعناق، تقطيع الإنسان حي يعني بالحي، أي دين، حدثت أي لتأجيج دين أي دين في تماما. الدنيا، هذا تشويه للإسلام. حتى أنا في عبارة ختامية يعني ودعتهم فيها كتير بتنص على هاي الإشي. أنا لما شفت إنه في مساحة أو لديهم فضاء للاستماع، أنا قدمت صورة سوريا وجريت مقارنة وعملت توأمي بين فينيق يعني مورد الأبجدية للكون، وقرطاج الذي أخذ الملكة اليسار من سوريا وعمر مدينة قرطاج في تونس، وهي حاضرة الثقافة العربية، وأيضا تضاهي الأندلس بجمالها ونظافتها وثقافة أهلها السياحية. يعني الحقيقة عملت دمج في الثقافتين السورية والتونسية لنحصل على مزيج جميل جدا من الوعي المتقدم لدى الشعوب العربية والنبض العروبي. يعني هذا الشخص أخذ على عاتقه ورجع ثاني يوم طلب كمان ربع ساعة، وكان محضر معه 5 من السلك الدبلوماسي ليعرفوا شو عم يصير بسوريا من خلال سوريا هي جاي، ويعني وهويتها السورية ومؤمنة باللي عم بيصير، وانه هو بالنهاية نحن رايحين باتجاه الانتصار. ففعلا تصلحت الصورة إلى حد كبير، يعني الناس بردود أفعالها بين انه هن فعلا يعني كانوا ضحية تشويه إعلامي وتضليل، وأكدوا انه إذا الأمور هيك نحن يعني لازم نغير من مواقفنا، وهالشي لازم يطلع على الأرض يعني بضغط معين، لو كان نعم، مجتمع مدني على قياداته لحتى ياخذوا موقف. إذن ضغط بالرأي العام. بالضبط، هني حاولوا يأسسوا قاعدة تضغط باتجاه تحديث وتغيير الموقف مع سوريا، وحتى صاروا يقولوا نخجل كتونسيين أن نكون متأخرين في هذا الموضوع. يعني معقول تسبقنا أي دولة أجنبية وترجع تعيد علاقاتها مع سوريا؟ ليش ما نكون نحن السباقين؟ نحن عروبيين، نحن مؤمنين فيكم، مؤمنين بانتصاركم، مؤمنين برسالتكم. أصلا نحن تورطنا في دور معين، ورطنا فيه الغرب أن نكون متورطين في الدم السوري، أو نورد إرهابيين لسوريا، أو ندرب في سوريا إرهابيين. فكان يعني الحديث بهذا الاتجاه، انه نحن يجب ان نشكل قاعده لراي عام إذن تضغط تعويض باتجاه، ما فات تماما، بالضبط، وتعويض ما فات، واستدراك الاتي باتخاذ خطوات يعني جديه على الارض لفك هذا الحصار الثقافي والاقتصادي على سوريا، واصلا وتقديم الدعم، لانه في اللحظات الاخيره من الحرب بتكثر الويلات. يعني هم صار يعني انا قلت لهم لو صحيا، لو انسانيا، لو بموقف، ما بتسجلوا موقف؟ يعني نحن اهلكم ونطلب راسنا، طيب الدور بعد منا على مين؟ صحيح، يعني بالجهود العربية الشريفة، بإذن الأصوات الله، الشريفة والمخلصة والوطنية والمثقفة، ما فينا ننكر دور الثقافي جدا مهم والفكر الثقافي جدا مهم بهالمرحلة جدا خطيرة، مو بس على سوريا، بالنسبة لكل دول العالم العرب والغرب. إذا بدنا نحكي، يعني الشهر الماضي كانت المشاركة توقيت قبل انعقاد جنيف بجولته الأخيرة، كان التحضير لجنيف صحيح، وحتى الكلام للتحضير لسوتشي اللي بعده عم يتأجل. خلينا نقول يعني هالمشاركة بهالتوقيت، وأنتم حملتوا أمانة يعني على عاتقكم، أمانة الوطن تحمل أبعاد مختلفة، شو كان يعني إذا بدنا نحكي بهذا الشق نوعا ما سياسي؟ مردود او الايه. اوكي، هلق نحن كرمزية المهرجان، وهو لأبو القاسم الشابي صاحب البيت الشعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب سجيب القدر. القدر. لقد وظف الإعلام الغربي هذا البيت لتدمير الوطن العربي، فقمنا بتوظيف ثقافة أبو القاسم الشابي كله سنكتب وبيئته، القدر بأيدينا. يرحم أبوك، يعني ثقافة أبو القاسم الشابي وبيئته الملهمة كلها ستوظف للقدر العربي الجديد الذي سنساهم في صنعه قولا واحدا. يعني نحن بزيارتنا لمدينته وتوثيق كل بيت شعر قاله: أحيي في الناس أهل الطموح، ونحن طامحين، طامحين لتغيير هذا الواقع وباتجاه الأفضل، سنبني على أنقاض ما دمروا حضارة أخرى يشهد لها التاريخ. وقد قلت هذا شعرا في قصيدي ممكن نسمعه. من سوريا الأسد الهصور سلام، يا تونس الخضراء أنت الشام، في المجد تجمع ضفتيه أوابد وأخوة الفينيق والأرحام، في وردها يحنو على زيتونها وحضارة دانت لها أقوام، أنا دمعة شامية ترنو إلى زيتون تونس اسمها إلهام، يا سمين أنا تنتشي بعبيره قرطاج تحمله لها الأنسام، حملت تاريخي وفينيقيتي وعيون أوغاريت ليست تنام، شوقا لقرطاج الحضارة أختها استجمع كلتيهما الأحلام، يا تونس الخضراء إن واحد مهما سعى لفراقنا الأقزام، عاثوا فسادا في الشآم وخربوا، حيث هم يستوطن الإجرام، تبت أياد دمرت أوطاننا، ما هكذا يدعو له الإسلام. في موطني يحيا الهلال معانقا، ذاك الصليب وفي النفوس سلام، ويعيش طه والمسيح بإلفة لا مثل ما يتشدق الإعلام. الشعب في السبع العجاف موحد، حتى ولو غصت به الألغام. في موطني جيش جيش يزود عن الحمى، والحالمون بقهره أيتام. مهما تكاذب خائن ومنافق، وتآمر العربان والخدام، تبقى العروبة قلبها في موطني، وهم بلا سورية أوهام. والأمة الحبلى بكل مصيبة، يغتالها في ضعفها الظلام. ولذبحها سلت سيوف وانبرت، تنثني على أسيافهم أقلام. الخافقان بشرقها وبغربها يستنهضان، فصرخة وكلام. يا تونس الخضراء هذه دعوتي، بالعز يا أختاه ليس تضام. لك في الشآم محبة ومكانة، مهما سعت لفراقنا الأيام. فعلا تبقى العروبة قلبها في وطني. إذن بختام حواري مع السيدة هيام، يعني كان حوار جدا رائع، الشيء اللي قدمته جدا رائع، الاستقبال كان رائع، الرسالة اللي وصلتوها أكثر من رائعة، نحن أكيد متفائلين وكلنا أمل. كلمة أخيرة بدنا نقولها للشعب التونسي أولا، وكلمة يعني أخيرة ولكن ليست أخيرة للوطن، شو بدنا نقول؟ أنا باسمي وباسم كل شخص يحمل على عاتقه توضيح صورة معينة ظلم في وطنه، بوجه تحية لرئيس المهرجان في تونس الشاعر الكبير عادل أبو عقا ومحمود أبو حوش، اللي أشرفوا على التنظيم وتعبوا في كل لحظة وفي كل تفصيلة من التفاصيل، لكل الناس اللي واكبونا من كل الوطن العربي ومن كل العالم، لشعب تونس الحبيب، من سائق التاكسي إلى النازل في الفندق، إلى المرشد السياحي، إلى سائق العربي الذي تجول بنا في مدينة أبو القاسم الشابي وقل نحمله كل محبتي للشام، إلى كل شخص قدم لنا حبة التمر التي تشتهر بها مدينة توزر، مدينة أبو القاسم الشابي. هناك أشخاص لقونا على باب الفندق، كانوا حاملين التمر يقولوا لنا خذوه معكم، طعموا أهاليكم من إنتاجنا. نحن هاي الطبيعة البكر المالع بتفيها، يعني الإنتاجات البشرية الغارقة في العقد، نحن عم نطعميكم شيء من روحنا لحتى ترجع فطرتنا النقية تجمعنا. وجه تحية لكل شخص شافيته عيني أو ما شافيته بتونس الحبيبي. وصلك الإحساس؟ سوريا، نعم، باسم سوريا كلها أنا بنحني أمام هذا الإنتاج، وبقول لهم إنه نحن مؤمنين فيكم من قبل ما نروح، وبعد ما نحن نتأكد الإيمان أكثر وصار يقين على الأرض، إن شاء الله رح يتجسد بلقاءات قادمة رح نشتغل عليها سوا، لأنه كي لا يسجل على المثقف العربي الغياب، نحن حريصين على إيصال صورة أنيقة تليق بنا وبأوطاننا، وتحجز في الغد حضارة جميلة تليق برسالة هذه الأمة. أكيد وصلت رسالتك للوطن، وبقوة وصلت رسالتك لكل شخص شريف بالعالم أجمع. ما ضل إلا أقول أنه تحية من القلب مننا للشعب التونسي الشقيق، وأكيد نحن بصمود قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وبصمود أبطال جيشنا أبطال الجيش العربي السوري، وبصمود كل سوري مخلص ووطني وشريف، أكيد نحن سوا منتصرين ونحن بخير. بنتشكرك بالختام الإعلامية والكاتبة السيدة هيام سليمان، شكرا لك. شكرا لاستضافتكم، شكرا لهي الإذاعة التي تحمل صوت سوري جميل وأنيق، وشكرا لرسالة الإعلام السوري في هذه المرحلة.